فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أفمن شرح الله فهو على نور أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور على نور فهو على نور من ربي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أفمن شرح الله صدره للإسلام قاسية قلوبهم في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا. الله نزل أحسن الحديث كتابا. الله نزل أحسن الحديث كتابا. تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا. أحسن الحديث كتابا. أحسن الحديث كتابا متشابها. الله نزل أحسن الحديث كتابا. ذلك هدى الله. ذلك هدى الله. ذلك هدى صدق الله.